بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: العبارات قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل. العبارات قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل. كان ابن عطاء الله في سلسلة الحكم 5 أو 6 التي شرحناها من قبل يتحدث عن آداب المتكلم الناصح المعلم الواعظ، كيف ينبغي أن يتكلم، وما الموضوعات التي ينبغي أن يتناولها، وبأي قصد يتكلم. حدثنا عن آداب النصح والتعليم والموعظة. الآن في هذه الحكمة يحدثنا عن آداب الإصغاء، آداب الإصغاء إلى موعظة الواعظين وإلى نصيحة الناصحين وتعليم المرشدين والمعلمين. فيقول: العبارات، يعني الكلمات التي نتلقاها من أئمتنا ومرشدينا ومعلمينا وأساتذتنا، هذه العبارات النصائح التي نتلقاها منهم هي عبارة عن قوت لعائلة المستمعين. يشبه رحمه الله تعالى النصح الذي نتلقاه، العلوم التي نستفيدها، الإرشادات التي توجه إلينا من الحكماء العلماء الصالحين، يشبه هذه النصائح بالطعام الذي يقبل إليه الإنسان ليغذي به جسده. فكما أن الإنسان بحاجة إلى طعام يقيته، إلى طعام يغذي جسده، فكذلك الإنسان بحاجة إلى معارف وإلى علوم يغذي بها عقله ويغذي بها روحه. بل ربما كانت حاجة الإنسان إلى غذاء العقل وغذاء الروح أشد وأخطر من حاجة الإنسان إلى غذاء الجسد والبدن. فابن عطاء الله يشبه النصائح والمواعظ والعلوم التي نتلقاها من أفواه الحكماء والعلماء، يشبهها بالغذاء الذي يتناوله أحدنا من أجل أن يقيت به وأن يقيم به جسده وبدنه. إذن ليس لك يا أيها المستمع إلى موعظة الواعظين وإلى تعليم العلماء والمرشدين إلا ما تتلقفه لتستفيد منه، تماما كما أن الذي يجلس على مائدة طعام وقد صفت ألوان من الأطعمة على المائدة وبكميات كثيرة، ليس له حظ من هذه المائدة إلا ما تناوله فتغذى به جسده، أما ما زاد على ذلك فلا علاقة له به ولم يفيده قط. والإنسان عندما يجلس على مائدة الطعام ليأكل رأسا يضع نصب عينيه الفائدة التي يتوخاها من الطعام والضوابط التي أرشده إليها طبيبه: هذا الطعام مفيد كل منه، وهذا الطعام إياك أن تدنو إليه لأنه لا يفيدك، وهذا الطعام كل منه ولكن ينبغي أن تقلل، وهكذا. كذلكم المائدة الفكرية، كذلكم المعارف والعلوم والنصائح والمواعظ التي تتلقاها من أفواه العلماء ينبغي أن تتلقاها بالضوابط ذاتها التي تتلقى بها الأطعمة المرصوفة أمامك على المائدة. هنالك بعض العلوم لا تفيدك فلن تستطيع أن تستفيد منها قط، لا تدنو إليها. هنالك بعض المعارف والقضايا التي لا شأن لك بها والتي لم يكلفك الله عز وجل بها، فهي تدخل في قائمة ما لا يعني، فإقبالك إليها واهتمامك بها مثل إقبال الإنسان إلى طعام لا يفيده ولا يغذيه بل ربما يضره. إذن هكذا يقول لنا. إذن يا أيها المستمع ويا أيها الجالس في مجالس الناصحين والمرشدين والعلماء، كن على حذر من الإصغاء إلى ما لا يفيدك، وكن على حذر من الإصغاء إلى ما لم يكلفك الله عز وجل به ويدخل بالنسبة لسلم الأولويات في الدرجة الأخيرة، في حين أنك لم تبدأ بعد في الدرجة الأولى من الاهتمامات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. العبارات يعني النصائح والكلمات التي تتضمن علوما ومعارف شتى، العبارات قوت لعائلة المستمعين تماما كالقوت الذي نغذي به أجسامنا، وليس لك يعني من ذلك كله إلا ما أنت له آكل. فانظر ما الذي يفيدك مما تسمع أقبل إليه، وما الذي لا يفيدك وفر وقتك ولا تضيع وقتك في ذلك قط. ليس لك منه إلا ما أنت له آكل، تماما كالجالس على مائدة الطعام، ألوان كثيرة وكميات وفيرة لكن ليس له إلا اللقيمات التي سيأكلها ثم يقوم عنها. هذا باختصار معنى هذه الحكمة. ما الذي يرمي إليه ابن عطاء الله من هذا الذي يقول؟ يريد أن ينبهنا باختصار إلى ما يذكره العلماء ويرددونه في مناسبات شتى إلى سلم الأولويات في العلوم المفيدة. سلم الأولويات يعني درجة الأولويات في العلوم المفيدة يضعنا أمام التالي: هنالك علوم تتعلق بالفروض العينية التي كلفنا الله عز وجل بها: الطهارات، الصلاة، الصوم، الحج لمن كلفه الله عز وجل به، الزكاة لمن تعلقت الزكاة بأمواله. معرفة أحكام هذه الأمور تدخل في الفروض العينية، فهي تقام في الدرجة الأولى في قائمة سلم الأولويات. تأتي بعد ذلك فروض كفائية: التوسع في المعارف والعلوم الأخرى التي يحتاج إليها المجتمع، دراسة الأحكام الفقهية المتنوعة، ما يتعلق بشؤون المال، ما يتعلق بالعقود، ما يتعلق بالشركات، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالأحكام الدولية، علاقة المسلمين بالآخرين، نعم بالسلم والحرب، هذه الأمور تدخل في بند الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. هنالك معارف وعلوم لا تدخل لا في الفروض العينية ولا في الفروض الكفائية، إن أقبلت إليها فتعلمت، أو لم تقبل إليها ولم تتعلم لم يسألك الله عز وجل عنها، فلا هي مطلوبة على مستوى الفروض العينية كمعرفة الفرائض البدنية المتعلقة بالإنسان، وكمعرفة العقائد، معرفة الله، معرفة صفات الله عز وجل، ولا هي داخلة في الفروض الكفائية. هذه العلوم تقف في الدرجة الثالثة. وهنالك علوم معذورة منعنا الله عز وجل منها، هي كالطعام الذي لا يفيد صاحبه بل فيه نوع من السم الممدد أو غير الممدد، كتعلم السحر، كتعلم التنجيم، كتعلم هذه العلوم المختلفة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. هذه لا تقف في سلم الأولويات قط، بل تقف في المحظورات. فإذا كان الأمر كذلك وعرفت هذا المعنى، تذكر يا ابن آدم أن عمر الإنسان قصير، عمر الزمن قصير، فكيف بعمر الإنسان؟ وإذا قارنت بين العمر الذي لا تعلم مداه وكم قدر الله لك من السنوات تعيشها فوق هذه الأرض لا تعلم ذلك، ونظرت إلى الواجبات المنوطة بك فرأيت أنها واجبات كثيرة، إذن ما الذي ينبغي أن تعلم؟ ينبغي أن تلجأ إلى النصح الذي يقوله لك ابن عطاء الله، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. العمر عن تحصيل كل علم يقصر، نتمنى أن ندرك كل المعارف والعلوم، وهل هنالك ما هو ألذ من المعرفة؟ لا يوجد بالنسبة للروح والعقل ما هو ألذ من المعرفة، لكن العمر قصير والمعارف كثيرة، فماذا نصنع؟ نلجأ إلى سلم الأولويات، تبدأ بالأهم، تبدأ بالفروض العينية، تبدأ بما ألزمك الله عز وجل به من معرفة ذاته. أول شيء، أنا عبد لله عز وجل، هويتي أنني عبد لمن؟ لله. إذن ينبغي أن أعرف هذا الإله الذي أنا ملكه، الذي أنا عبده، أعرفه بصفاته لا بذاته. لن تستطيع أن تعرف مولاك وخالقك بصفاته بذاته، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن لا تضيع وقتا بها. كثير من الناس يقفزون فوق ما قد أمرهم الله عز وجل به من معرفة صفات الله عز وجل، وحدانيته، صفات الكمال المثبتة لذاته، ويعتصرون أفكارهم ويتعبون عقولهم في معرفة الذات، ويسألون عن أمور دقيقة تتعلق بذات الله عز وجل. طيب، أنت يا هذا لم تستطع بعد أن تتعرف على ذاتك، أنت لا تعلم من أنت، ولا كيف تجول الروح في كيانك، ولا أين هو مكان الإدراك من عقلك، وتقفز فوق قمامة من الجهالة بذاتك لتسأل عن مكنون ذات الله عز وجل؟ هذا غلط. هذا كمن يجلس على مائدة الطعام يترك الطعام المفيد الذي يحتاج إليه بدنه ويتناول ما يمكن أن يضره ولا يفيده شيئا بشكل من الأشكال. إذن العمر قصير والمعارف كثيرة، نبدأ بالأهم، معرفة ذات الله عز وجل، أي معرفة ألوهية الله سبحانه وتعالى، وتتجلى ألوهية الله بمعرفة صفاته، ومن ثم تعرف ذاتك، ثم تصغي السمع إلى ما كلفك الله عز وجل به. ما الوظيفة التي خلقت من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلفك الله بهذا الأمر، إذن تبدأ بهذه الأمور، ثم تتجاوزها إلى ما يسميه العلماء فروضا كفائية وهكذا. هذا المعنى أيها الإخوة الذي لا أقول يذكرنا به ابن عطاء الله، بل يأمرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا معنى ما يقوله ابن عطاء الله. زيد من الناس يقف ليسأل ويفكر طويلا، هل كانت هنالك قبل أن يخلق سيدنا آدم مخلوقات على هذه الأرض؟ هل كانت هنالك أواد قبل سيدنا آدم؟ هل كان هنالك ما يشبه البشر موجودين على الأرض؟ كثيرون هم الذين يطرحون هذا السؤال في كل مناسبة تمر به. وكم سألني هذا السؤال أنا، وأنظروا إلى هؤلاء السائلين فأجد أنهم جاهلون بما قد فرضه الله عز وجل عليهم، جاهلون بأوليات أمور العقيدة التي كلفنا الله عز وجل بها، جاهلون بهذا كله، ولكن مشغول البال مؤرق الذهن والفكر تجاه مسألة لم يسأله الله عنها ولم يكلفه بها. هل كان هنالك على الأرض قبل خلق آدم أحياء؟ ومن هم هؤلاء الأحياء؟ نعم، هذا مما يحذر ابن عطاء الله عنه، وهذا مما يدخل فيما لا يعني. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. آخر يسأل: ما هي الجنة التي كان فيها سيدنا آدم؟ هل هي الجنة التي يتحدث عنها بيان الله والتي وعد بها عباده المتقين، أم هي جنة أخرى؟ يا أخي، إن كانت هي الجنة ذاتها ولا هي جنة أخرى؟ هل سيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة؟ أبدا. طيب، لماذا لا توفر وقتك وتتوجه بالسؤال إلى ما قد كلفك الله عز وجل به؟ هذا أيضا مما يحذر الإسلام عنه، ومما يحذر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. آخر يسألني: كم هي الدريهمات التي بيع بها سيدنا يوسف عندما انتشل من البئر؟ بل عز وجل يقول: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، لاحظوا الفضول عند بعض الناس، يدفع الفضول إلى أن يعلم كم كان عدد هذه الدراهم. لو كان لك خير في معرفة عددها لحدثك البيان الإلهي عنه. نعم، قلت لأحد هؤلاء السائلين: لا أدري، لكن لعلها تساوي عدد أركان الصلاة. يعني هذه الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف لا أدري كم هي، لكن ربما كانت تساوي أركان الصلاة. قال: كم وكم هي أركان الصلاة؟ قلت: يا هذا، أقامك الله في هذه الدنيا من أجل الصلاة. قال: أقم الصلاة لذكري، وكلفك بهذا تكليفا مباشرا، لم تلتفت إلى هذا الذي كلفك الله به وأمرك به، ولسوف يحاسبك به غدا يوم القيامة إن قصرت في شأنه، وتوجه العقل والفكر إلى ما لم يكلفك الله عز وجل به فتقول: كم هو عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف. هذا إنسان شيطان يلعب بك يعبث بك. نعم تماما كما يقول ابن عطاء الله. العبارات أقوات لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل. انظر ما الذي يفيدك على هذه المائدة، أقبل إليه وكل منه، وما الذي يضرك ابتعد عنه وإياك أن تقبل إليه. الباري عز وجل يحدثنا عن قصص الأمم الغابرة كما تعلمون. مثلا يحدثنا عن أهل الكهف، لم يذكر المكان الذي وجدوا فيه، الأرض التي كانوا عليها والتي حدثت أحداث تلك القصة عليهم. ولو كان في ذلك خير لحدثنا بيان الإلهي عنها. يأتي من يقول في أي بلدة كانوا، نعم في أي مكان كانوا، وكم أقاموا، نعم وكم كان عددهم. والباري عز وجل يلفت النظر إلى هذا الفضول في تلك السورة. دعك مما لم يأمرك الله عز وجل به، ودعك مما لم يحدثك الله عز وجل عنه فهو من فضول العلم، وتتبع ما خطبك الله عز وجل به، تتبع مائدته التي وضعها أمامك. نعم أصغ إليها وتعلمها، نعم وكن على معرفة تامة به. أذكر لكم نماذج أيها الإخوة. شيء آخر ألفت النظر إليه، أصغيت السمع جيدا وبحثت كثيرا في الببلوغرافيا كما يقولون، يعني في الكتب التي ألفت في القرون السابقة وما يتعلق بذلك. هل هنالك من عاد فرتب القرآن حسب النزول لا حسب الترتيب الذي أمر الله عز وجل به جبريل، وأمر جبريل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هل هنالك من السلف الصالح من أعاد صياغة القرآن فرتب آياته حسب النزول والمناسبات، وأقام تفسيرا لهذه الآيات على هذا الأساس؟ أبدا لم أجد من فعل ذلك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا لا يعنينا. ربنا سبحانه وتعالى رتب كتابه المبين في غيبه وفي اللوح المحفوظ بهذه الطريقة التي نتلوها. ثم إن النزول كان على حسب المناسبات كما تعلم، نزلت آية من هنا لأن المناسبة استدعت ذلك، ونزلت آية من هنا لأن المناسبة استدعت ذلك، ونزلت آية من هناك لأن المناسبة استدعت ذلك. وأنتم تعلمون أن الحكمة الربانية والتربوية والتربية الإلهية اقتضيا أن يكلفنا الله بالأحكام تدريجا تدريجا، حتى يعني لا نؤخذ بها وأن لا يشق علينا تطبيقها. وكلما نزلت آية أمر الله جبريل أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ضع يا محمد هذه الآية على رأس آية كذا من سورة كذا. يعني هذا هو الترتيب الذي شاءه الله في غيبه، والذي سجل القرآن على أساسه في اللوح المحفوظ، وهو الناج الذي كلفنا بقراءته وترتيبه. ويأتي في هذا العصر من كأنه يجد أن عمره طويل وأن الواجبات أقل بكثير من العمر الطويل، فيريد أن يتسلى ليجد شيئا يملأ به هذا الوقت الطويل. ماذا نصنع؟ تعالى نعيد القرآن على حسب آيات النزول كيف ستكون، وتعالى نفسر القرآن حسب النزول لا حسب هذا الترتيب. ما الفائدة؟ ما المعنى المراد من وراء ذلك؟ ما الهدف؟ فن من الفنون التي يتبارى بها الناس والتي يتنافسون بها فيما بينهم في مجال البصيرة العلمية فقط، دون أي تأمل ولا تدبر للنتائج والثمرات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا يدخل أيضا مما فيما يحذرنا منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نعم، وآية ذلك أننا لا نجد في سلفنا الصالح من فعل هذا. هل في التابعين من فعل ذلك؟ هل في العصر الذي كان فيه الطبري والسفيان وغيرهم من فعل ذلك؟ هل في العصر الذي تلاه ثم تلاه من فعل ذلك؟ ليس لك مما تقبل عليه من المعارف إلا ما أنت له آكل. كلام جميل. وما الذي تأكله؟ ما تتمثله، ما تتمثله عافية، ما تتمثله صحة تماما. كما أن هذا القانون معروف في الأطعمة التي تضعها في فمك وتنبغها، كذلك هذا القانون ثابت في الأطعمة العلمية والفكرية التي تضعها في عقلك. انظر ما الذي يفيدك أقبل إليه، وما الذي لا يفيدك اتركه. العمر قصير أيها الإخوة، وعندما يأتي ملك الموت يعلمنا بأن قد حانت ساعة الرحيل إلى الله، والله ما منا إلا وينظر إلى ماضي عمره كأنه أثمن ما في الوجود، أثمن ما في الوجود، ويأسى ويتألم لماذا لم أنتهز كل دقيقة من عمري الذي فات، ويتمنى لو أن الله عز وجل أذن له أن يعود ليمغط دقائق عمره فيؤدي مزيدا من الواجبات، واجبات التي كلفه الله عز وجل بها. ولو كان هذا الإنسان معمرا عاش 150 عاما، عندما يأتيه ملك الموت يعلمه بأن قد حانت ساعة الرحيل يجد أنه قد ضيع حياته. كل منا سيجد ذلك. طيب يا أخي ما دمت ستتألم في ذلك الوقت، الآن الفرصة سامحة، الفرصة لم تذهب بعد، لا تضيع وقتك. إياك. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من الأمور التي يحذرنا عنه في أمور العقيدة والإيمان بالله عز وجل. يجب علينا أن نعلم ما يقربنا إلى الله عز وجل وما يزيدنا معرفة به، وأعود فأقول لا معرفة بذاته لا نستطيع، وإنما ما يزيدنا معرفة بألوهيته بربوبيته بصفاته الأثنى بعلاقة ما بيننا وبينه، نحن عبيد وهو مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. فإذا جاء من يفتق من هذه الحقائق أمورا فلسفية لا تقربك إلى الله شر ونقي أبدا ولا تفيدك، يدخل فيما قد حذرنا عنه الله عز وجل ونبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الباري عز وجل كيف سيعيد الأجساد يوم القيامة؟ طيب إنسان أكله سبع، وهذا السبع بالذات أيضا كيد، واضح كيد. إنسان غرق، التهمه حوت في البحر، طيب وتحول من حال إلى حال إلى حال، يسأل كيف يعيد الله سبحانه وتعالى جسد هذا الإنسان وقد تحول من جسد إلى داخل جسد إلى داخل جسد آخر؟ هل هذا من الأمور التي كلفك الله بها؟ لا أبدا. هل هذا مما يتعلق بقدراتك؟ هذا هو مكنون قدرته بشكل من الأشكال. قف أمام قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. الأمور الفلسفية التي تفتح آفاقها والتي تشكل منها ما يسمى علم الكلام، ما الحاجة إليها إن لم تدع الضرورة؟ إذا في ضرورة يا مرحبا. رجل حمل آثارا أثقالا من الفلسفات الكلامية التي مدت غاشية من الالتباس على ذهنه، فأصبح شاكا مرتابا. نجلس إليه نكلمه نحاوره نناقشه في الفلسفة التي أقصته عن الله عز وجل. انتهت في المسألة وحل الإشكال، أيضا انتهى الدواء. الدواء يستعمل عند المرض ولا يستعمل أثناء العافية وهكذا. نحن الآن نجلسون والحمد لله عقولنا غير مثقلة، لا بأغلال الهرطقات ولا بالفلسفات الكلامية ولا بالفلسفات الإلحادية، لا داعي أبدا إلى أن أحدثكم عن شيء منها، لأنني بذلك لا أفعل شيئا إلا أنني أريكم قدراتي الكلامية وقدراتي البلاغية لكي تعلموا مدى ما يعني أمكنني الله عز وجل منه من العلوم والمعارف. لا، هذا الطعام سيهلكني، هذا الطعام لن يفيدني شيئا، هذا الطعام الفكري لن يفيدني شيئا. نعم، لذلك قال العلماء عندما تريد أن تعرف حقائق العقيدة الإيمانية بالله عز وجل، انظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى ما حدثك عنه بيان الله عز وجل، تدرك ما قد كلفك الله عز وجل به، لا سيما بعد أن تعلم أن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشر. فإن كنت قد درست الفلسفة في كلية الآداب قسم الفلسفة وأثقل هؤلاء الأساتذة ذهنك بالمشكلات، نعم ارجع فاسأل، وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوجد منهم من يشرح لك الأمر. هذا داخل في الفروض الكفائية وليس داخلا في الفروض العينية. يضاف إلى هذا الذي نبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أننا عندما نقبل إلى علم السلوك كما يسميه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني علم تزكية النفس، تطهير النفس من الشوائب، علم التربية، لابد أن نقبل إلى هذا العلم، لابد، لأنه الدواء الذي يطهر قلوبنا من السخائم، من الكبر، من الحقد، من الضغائن، من إلى آخر ما هنالك، لابد. لكن هنالك منهج، وفي كل فن من الفنون في تطرف، في إفراط وفي تفريط. نقرأ الكتب التي ترقق القلب والتي تثير الخشية من الله في النفس والتي تجعلك شديد القرب من الله بحبه وبتعظيمه والمخافة منه. لكن في الناس من لا يطيب لهم إلا أن يقرأوا الكتب العويصة التي تتناول من التصوف الفلسفي وحدة الوجود، ما يتعلق بالشطاحات، أمور عويصة خطيرة كالتي قد تقرأها في بعض كتب الشيخ ابن عربي رحمه الله أو عبد الكريم الجيلي أو سارة وردي نحو هؤلاء. هؤلاء الإخوة تنظر إليهم يجلسون مجالس مع مرشدين لهم، لا يصيب لهم إلا أن يقرأوا هذه الكتب ويقرؤون منها ما لا يدركونه أبدا. يا أخي لماذا؟ فيه شطحات، فيه أمور عويصة لا نعرفها، فيه أمور تتنافى مع ظاهر الشرع. قالوا نقرأها للبركة. للبركة؟ لا يمكن أن تستفيد البركة إلا من كلام تدركه. إذا أدركت معنى هذا الكلام ربما كانت لك فيه بركة، أما إذا تلقيت الكلام كالطلاسم فاعلم أنه لا بركة لك في ذلك إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت بإجماع العلماء أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل عرف معناه أو لم يعرف معناه له على ذلك أجر، لأنه كتاب الله، تقرأ خطاب الله المنزل إليك، نعم، لك في على كل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ألف حرف ولام حرف ولم وميم حرف. لكن إذا تركت كتاب الله سبحانه وتعالى وأخذت تقرأ الفتوحات لابن عربي رحمه الله تعالى ومررت على كلام ما أدركته أي بركة هذه التي ينالك؟ نعم، ليس لك من هذا الذي تتلقاه إلا ما تأكله بعقلك، وأنت لم تتناول من هذا الشيء ما ستأكله بعقلك أبدا بشكل من الأشكال. وهذا لا يعني أننا نسيء الظن بهؤلاء العلماء الصالحين، بل بالعكس نقدرهم ونجلهم، ولكن أولا لا ندرك كثيرا مما يقولون، ثانيا ثبت يقينا أن في الزنادقة من دسوا في كتبهم، كل من ترجم لابن عربي، كل من ترجم له بين أن في الزنادقة والباطنيين في عصره من دسوا في كتبه ما هو بريء منه. فأنت عندما تقرأه لا تعلم ما هو الشيء الذي قاله فعلا وما هو الشيء الذي دس فيه. لماذا تخوض مجهلة دون وعي ودون أن يكلفك الله سبحانه وتعالى بذلك؟ ابن حجر الهيثمي رحمه الله له كتاب اسمه الفتاوى الحديثية، ذكر فيه أنه يحرم قراءة كتب ابن عربي وعبد الكريم الجيلي، يعني مثل فتوحات، نعم، وفي الوقت ذاته يجله ويقدره ويبجله، ولكن نحن لا يجوز لنا أن نقرأ لهذا السبب الذي ذكرته لكم. نعم، هذا الأمر مع الأسف لا يوجد من يعني يسخي السمع جيدا إلى الأمر. عندنا في بلادنا، في بلاد كثيرة أخرى، من يجلس لتلاوة هذه الكتب. وأنا بالمناسبة أقول يا عجبا لابن عربي كتاب اسمه الوصايا، من أمتع ما يمكن أن يقرأ ومن أفضل ما يفيد، يعرضون عنه ويقبلون إلى كتاب أنا لا أفهم. نعم، هذا غير جائز. بقي أن نقول شيئا آخر يدخل في معنى هذه الحكمة: العبارات أقوات للمستمعين، وليس لك منه إلا ما أنت له آكل. المستمع أيها الإخوة في يتناول من الكلام ما يتفق مع إشراقة قلبه أو مع ظلام قلبه. فإذا كان هذا الإنسان مظلم القلب، والله لو تلوت عليه التوراة والإنجيل والقرآن لسوف يمر هذا الكلام بأذنه ويخرج من الأذن الأخرى، ولم يصطبغ قلبه بشيء من هذا الكلام قط. هذا ما يعنيه أيضا ابن عطاء الله. ولذلك تجدون أن كثيرا من الناس يصغون إلى كتاب الله، لكنهم وهم يصغون إلى كتاب الله لا يزيدهم كتاب الله إلا شكوكا وريبا. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. أما صاحب القلب المشرق، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، فهو إذا أصغى إلى أبيات غزل يتغزل بها الشارع لمحبوبه أو محبوبته، لا يتلقاها إلا معنى من المعاني التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، حسب ما قد جبل عليه فؤاده وحسب ما قد هيمن على مشاعره ونفسه. نعم، أحدهم كان يسير في الطريق، سمع صوت جاريه من نافذة تغني تقول: كل يوم تتلون، غير هذا بك أحسن. فاهتاج وصرخ ووقع وقال: أي والله، هذه حالي مع ربي، والله هذه حالي مع ربي. كلام جميل، كل يوم تتلون، غير هذا بك أحسن. المرأة تتكلم هذا الكلام، يعني يمكن الموضوع موضوع بشري بين شخص وشخص إلى آخر ما هنالك، لكن صاحب القلب الملتاع بمحبة الله لا يتلقاه إلا متفاعلا مع شعوره. نعم، ربما ذهب إنسان إلى بيت الله الحرام وذهب إلى تلك الأماكن المضمخة بذكرى النبوة، المضمخة بالوحي الذي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى ميناء يرى تلك الجبال السوداء، نعم، فتهتاج مشاعر الشوق إلى ربه سبحانه وتعالى في تلك البقاع. ماذا يقول إذا سمع من يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ما الذي ينتابه؟ ينتابه حال تذيبه، تذيب حشاشته، مثل ليست مثل ليلى، ولكن قلبه معتاج، استبد به الحنين والذكرى إلى التاريخ الذي كان فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى تلك المعالم، إلى آخر ما هنالك. جاء هذا الكلام يتفاعل مع مشاعره. أرأيتم إلى هذا الحقيقة؟ نعم. فكن يا أخي صاحب قلب ملتاع بحب الله، ولا يضرك ما تسمع، لأن ما تسمع لن يصل إليك إلا وقد فاض بنبضات مشاعرك التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والعكس أيضا صحيح. نعم، هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في هذه الحكمة. مرة أخرى نقول، العبارات يعني النصائح والمواعظ والكلمات التي تسمعها قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت له آكل. فانظر ماذا تأكل، لا تأكل إلا ما يفيدك، لا تأكل إلا ما يقربك إلى الله عز وجل من الطعام الذي هو غذاء لروحك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن ننهي درسنا بالدعاء الذي اعتدنا عليه، يبدو أنني يعني بحاجة إلى أن أستأذنكم في أن أغيب أيضا درسين، درس يوم الخميس ودرس الاثنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا خيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تجعلنا جميعا يا ربي في هذه الساعة المباركة من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. مولانا يا رب العالمين، أنت القائل في محكم تبيانك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك. أخرجنا اللهم من ظلمات نفوسنا إلى صعيد الهداية والعرفان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم في كلاءتك، اجعلنا اللهم في حصنك الحصين، اجعلنا اللهم في حرزك من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا يا رب العالمين. إلهي أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، يا من هو أنيسنا في الوحشة، ويا من هو أملنا عند اليأس، ويا من هو منتهى أملنا في كل شيء، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا مرض إحسانك ولطفك. أعطي كل منا يا رب العالمين في هذه الساعة سؤلة على ما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك وحقك، لن نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، وحقك لن نبرح ساحة كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، وسنظل ملتصقين بعتابك يا أرحم الراحمين. إن أعطيتنا أو منعتنا، إن قبلتنا أو لم تقبلنا، ليس لنا رب سواك، ليس لنا مولى سواك، أنت ربنا وأنت مولانا وأنت خالقنا ونحن عبيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الرب الذي أمرت عبادك بأن يكرموا ضيوفهم، وقد نزلنا ضيوفا في ساحة كرمك وجودك في هذه الساعة المباركة، فلا تخيب آمالنا يا رب. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، لا تردها فارغة خائبة. أكرمنا يا رب، أعطنا سؤلنا يا رب، أعطنا سؤلنا يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب العالمين، يا ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنه بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، ونحن قد بسطنا أكف الرجاء إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. يا رب نسألك بدموع السكانة، نسألك بدموع اليتامى، نسألك بالدعاء بدعاء المظلومين الصاعد إليك على الغمام أن تنصر عبادك المؤمنين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تنزل جام غضبك وأسباب هلاكك على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. يا رب انصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أهلكهم ببدا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم طهر أرض العراق الإسلامية من دنس الطغاة والكفر والمارقين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.